الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين اللهم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. نعم هذا الحديث هو الحديث الثاني وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد رواه مسلم في صحيحه وهذا الحديث أيضا روي مقطعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين يدي التحديث به فلعلنا أن نذكر سبب إيراد ابن عمر أو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه عن عمر فكيف رواه يذكر أن يحيى بن يعمر وحميد الحميري لما كان بالبصرة وقع فيها ما وقع في أول فتنة وأول بدعة حصلت وهي بدعة القدر وتكلم معبد الجهني فانطلق حاجين يطلبان الحجة ويطلبان العلم والسؤال عن تلك الملحال التي عم بها البلاء وظهرت بها الفتنة فأول ورودهما مكة لقيا أو المدينة لقيا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان منهما أن ذكر لهما نزل بهما من أحاديث القدر وما جرى فيها وكلام معبد والفتنة التي حصلت بذلك فقال يعني أخبره أنه يعني بريء منه وذكر ما جرى له رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم أورد هذا الحديث إذا تكلمنا عن هذا الحديث فإن هذا الحديث بالمناسبة هو أول حديث أورده مسلم في صحيحه كما أن حديث عمر هو أول حديث أورده البخاري في صحيحه فكان رحمه الله تعالى أن أورد هذين الحديثين اللذين هما من أعظم الأحاديث بما استهلهما هذين استهدان الإمامان الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وهما حديث عمر في النية وحديث ما جرى من تعليم الدين وما فيه من الإسلام والإيمان والإحسان ولأجل ذلك يذكر أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى أيضا أورد هذين الحديثين واستهل بهما كتابه شرح السنة كما أشرنا إلى استهلاله بحديث عمر في الدرس الماضي وهذا يشعرنا بأهمية هذا الحديث وعظمه ومما يدل على ذلك أن أهل العلم قالوا في هذا الحديث أنه أم السنة كما أنه يقال للفاتحة أم القرآن ولذلك جاء عند مالك أنه قال ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها لعظم ما اشتملت عليه ولأنه كما قال أهل العلم أنها اشتملت على معاني القرآن كله فكذلك هذا الحديث يكاد يجمع معاني السنة كلها وذلك أنه اشتمل على أمور الإسلام والأحكام الظاهرة وأمور الإيمان والأمور الباطنة، وتعلق بالإحسان، وأتى فيه أخبار الساعة واليوم الآخر، وجاء فيه أيضا ما يتعلق بالآداب والأخلاق، فكان جماعا لأحاديث كثيرة ولمعان جليلة. ولأجل ذلك قال أهل العلم من أنه أم السنة، وأيضا ذكر بعض أهل العلم أنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، إذا عدوا 5 من الأحاديث فيعدون حديث عمر هذا منها. وهذا يبين لك عن عظم هذا الحديث وعظيم درجته وكبير منزلته، وأن إرادة الإمام النووي له، أو إن قلنا من أنه إرادة النووي تبعا لابن الصلاح، إرادة عظيم وإرادة مناسب واختيار موفق جعل منه أصلا يمكن أن ينطلق منه، لأنه فيما يتعلق بإيمان العبد وتوحيده والانقياد لله جل وعلا والإسلام له. ولذلك جاء في نهاية هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمور دينكم كما جاء في بعض الروايات. وفي هذا أيضا إشارة إلى مسألة مهمة، إذا انطلقنا في هذا الحديث أنه حديث وسؤال بين جبريل عليه السلام ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن علوم الشريعة من أعظم ما ينبعث لها المرء، وأعظم ما يتصدى لها الإنسان، وأن من تصدى لها فقد تصدى لخير كثير، وارتفعت منزلته عند الله جل وعلا. وقد تقدم الحديث أو الإشارة إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولأجل ذلك لم ينبعث جبريل عليه السلام للكلام في بعض أمور المعاملات أو الدنيا أو ما يقوم به قوام الناس في معاشهم أو اقتصادهم أو اجتماعاتهم أو غيرها، وإنما انبعث لما يتعلق بتحقيق توحيد الله جل وعلا والإيمان به. وكان ذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أزكى البشرية، وبين جبريل الذي هو أرفع الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة إلى عظيم هذه المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث، حتى تصدى له أفضل الرسولين أفضل الرسولين. ولأجل ذلك ينبغي لنا أن نعلم عظم قدر توحيد الله والإيمان به، وأن يكون هو أس حياتنا وأصل أيامنا وقوام جميع أمورنا وقوام جميع أمورنا. ثم في هذا إشارة لطيفة، وهي وإن كانت من الفوائد التي تؤخذ في أثناء هذا الحديث، لكن لعلنا أن نستهل بها، وذلك أننا سمعنا في أول الحديث أنه لما جاء جبريل عليه السلام في صورة ذلك الرجل الذي لا يعرف يعني من عند الصحابة، فليس من أهل المدينة ولا يبين عليه أثر السفر، فقال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، بعضهم يقولون على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول على فخذيه يعني جبريل عليه السلام. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه مع عظم درجتهم وعظيم منزلتهم وفائق ما خصهم الله جل وعلا به من الخصائص، إلا أنه لما كان المنزلة منزلة علم وتعلم وتعليم، فإنهم كانوا أعظم ما يكون عليه من الهيئة، وأتم ما يكون فيه من السمت والهدوء والسكينة والطمأنينة والوقار الذي فيه تعظيم للعلم، وتعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لما فيه من توحيد الله والإيمان به. ولذلك يعني حفظنا قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن، لا يحمله إلا ذو القلوب القويمة السليمة التي تقدره حق قدره وتنزله حق منزلته، لا تلعب به ولا تسخر ولا تتلقاه كما تتلقى أحاديثها أو أمور دنياها أو شيئا مما تسلي به أوقاتها وتضيع به أيامها وحياتها. فهذا مما ينبغي لنا أن نعلمه. وذلك أن كثيرا من طلبة العلم أو أن بعض طلبة العلم ربما إذا اجتمع له شيء أو وسم ببعض الأوصاف، سواء الأوصاف الأكاديمية أو العلمية أو الحفظ أو شيء من البروز في العلوم الشرعية، رأى أنه كبيرا على العلم. فلذلك إذا رأى أناسا يتلقون العلم فربما لا يلقي لهم بالا، أو أنه إذا جلس إليهم أيضا ربما لا يكون على هيئة وسمت أهل العلم. ومع ذلك تأمل ما جاء في هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل الذين هم لهم من المنزلة ما لهم، ومع ذلك كان تعلمهم وتعليمهم ومحاورتهم وسؤال بعضهم لبعض والإجابة على ذلك كانت على أتم هيئة وأحسن حال. فهذا مما ينبغي لنا أن نستحضره خاصة في استغلال هذه المجالس وابتداء هذه الدروس، وأن يكون الإنسان معظما للعلم، عارفا لقدره، عارفا لمنزلته. ولأجل ذلك فإنا نقول من حصل علوم الشريعة فإنه قد حصل كل شيء ولو فاتته الدنيا برمتها، ومن فات عليه علوم الشريعة فقد فات عليه كل شيء مهما اجتمع له من الدنيا ومتاعها. إذا انطلقنا من هذه المسألة وهي العلم بأهمية علوم الشريعة والتصدي لها وتعظيمها وحسن الاستماع فيها، فإن يعني مما يمكن أن ننتقل إليه أن يعلم أيضا أن أعلى وأعظم ما في الشريعة هو العلم بتوحيد الله، ولذلك كان هو به الإسلام وبه الإيمان والإحسان، ولا يتأتى للإنسان الإسلام إلا به. ولأجل ذلك تصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل، وهو الذي أيضا حفلت به آيات كتاب الله جل وعلا من ابتدائه إلى نهايته. وكان أعظم ما في كتاب الله سورة الإخلاص مع قصرها، فهي تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من توحيد الله جل وعلا. ولذلك يقول أهل العلم، وممن صدر بذلك كلامه ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، قال: فإن شرف العلم بشرف المعلوم، وليس شيء أشرف من العلم بالله والعلم بأسمائه والعلم بصفاته. ونحن نقول ذلك. فإذا تكثر الناس بعلوم الهندسة أو العلوم النووية أو التجريبية أو الرياضيات أو بعض هذه التجارب أو المعادلات أو غيرها من علوم الفضاء أو غيرها، فإنما خصنا الله به من علوم الشريعة وما جعلنا الله جل وعلا فيه من هذا الميدان أتم عند الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، أتم عند الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. ولأجل ذلك ينبغي لنا أن يكون عندنا من الاستعداد لهذه العلوم وإقامتها والقيام لها ما كان عليه سلفنا وما جاء فيه حديثنا من فعل رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه وفعل جبريل معه حين كان يدارسه ويسأله ويطلب إخباره عن الإسلام والإيمان والإحسان، كما سمعنا في قراءة أخينا لهذا الحديث. بعد ذلك ننطلق إلى مسألة مهمة، وهي يعني متعلقة بأعظم ما جاء في هذا الحديث، لما قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وفي هذا إشارة إلى أن نداء الشخص باسمه لا بأس في ذلك، حتى ولو كان رفيع الشان، فإن بعض الناس إذا خلي من الألقاب أو العبارات التي فيها استهلال بالمدح والثناء فإنه يجد في ذلك غضاضة، وربما لا يلقي للسائل بابا أو مجالا، وهذا مما لا ينبغي. ولذلك جبريل مع ما خصه الله جل وعلا من كمال العمل والفعل وما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من المنزلة، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. إذا أردنا أن نتكلم على الإسلام وما يتعلق به، فربما نتكلم على أول مسألة وهي الإسلام، ثم ربما ما جاء في أركان الإسلام أو قال أن تشهد أن لا إله إلا الله فإنا نرجئها إلى الحديث الثالث، فإنه جاء بنحو ما جاء في هذا الحديث في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا الحديث. لكن إذا تكلمنا عن الإسلام فما معنى وما حقيقة الإسلام؟ هذه مسألة مهمة. والعجيب أيها الإخوة أنك ربما وجدت بعض المسلمين لا يعرف، لو قلت له عرف الإسلام أو ما حقيقة الإسلام الذي تدين الله جل وعلا به لربما تلكأ. وليس المقصود أنه لا يعرف ذلك، لكنه لا يحيط به إحاطة تامة بحيث يرى فيها التمام والكمال مع أهميتها وقيام الدين عليها. والمقصود أن التعبير هنا بالإسلام يتوجه إلى الأعمال الظاهرة كما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن تشهد، لكن أصل الإسلام هو في اللغة الخضوع والانقياد. إذا أسلم الإنسان وجهه يعني انقاد وخضع. وأما هو في الاصطلاح أو في الشرع فإنه الاستسلام لله بالتوحيد، يسلم الإنسان بالتوحيد لله، يخلص قلبه فلا يتعلق إلا بالله ولا يتوجه إلا إلى الله ولا يطلب إلا الله جل وعلا، وليس له خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فلا بد أن يكون منقادا لله جل وعلا، مطيعا له، مستقيما على أمره، مستجيبا لرسوله، منتهيا عن نواهيه، مبتعدا عن زواجره. وقالوا في أيضا تمام هذا التعريف والبراءة من الشرك وأهله. ما علاقة الشرك وأهله بالإسلام؟ لأنه كما يقول أهل العلم وبضدها تتبين الأشياء، فلا يتحقق للإنسان إسلام واستسلام وتوحيد إلا بالبعد عن الإشراك والشرك بالله جل وعلا. واضح؟ وهذا من الأمور المهمة. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ألف كتابه كتاب التوحيد، وهو كتاب في ما يتعلق بتحقيق توحيد الله جل وعلا، أول الأبواب في تحقيق التوحيد ومعنى التوحيد وفضل التوحيد وتفسيره والدعاء إليه، ثم أبواب كثيرة في ما يخالفه فيما يضاده، لأنه بضده تتبين الأشياء. والشيء الصحيح واحد، فلذلك كانت الإشارة إليه قصيرة، وما يضاده كثير فاحتيج إلى أشياء واسعة للتنبيه عليه والتحذير منه. فلأجل ذلك كان هذا كذلك البراءة من الشرك. وما المقصود والبراءة من الشرك وأهله؟ لأن بعض الناس يظن أن البراءة من أهل الشرك يعني أنه المقاطعة التامة بأي حال من الأحوال، وليس هذا مرادا في الشرع. وإنما المراد بالبراءة من أهل الشرك يعني ما في شركهم أو في إشراكهم. أما إذا اقتضت الأمور المقاربة إليهم بوجه من الوجوه الصحيحة فإن الشرع لا يمانع من ذلك. ولذلك ربما كان المشرك أبا، وربما كان المشرك ابنا، وربما كان أخا، وربما كان أما أليس كذلك، وربما كان زوجة، وربما كان جارا، نعم، سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان غير ذلك. وجاء في الشرع من اعتبار الحق له والقيام به ما تعرفونه. فإن أسماء لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي تأتي وهي راغبة يعني في البر وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني بالمعروف والقيام بحقهم. فلأجل ذلك لم يكن الشرع ليمنع من الإحسان إليهم والقيام بحقوقهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاور اليهود وأجاب دعوتهم وبايعهم وأحسن إليهم وزار عاد مريضهم كما في قصة ذلك السبي إلى غير ذلك من المعاملات. فينبغي ألا يخلط في هذا وألا يحصل في ذلك لا خطأ. وإن كان الحديث ليس حديثا عن هذا الموضوع، لكن الإشارة إلى ذلك مهمة في ثنايا التعريف بحقيقة الإسلام. إذن هذا ما يتعلق بالإسلام من حيث معنى ومن حيث في اللغة وفي الشرع. أما ما عرفه المؤلف رحمه الله أو ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله أن تشهد، فإنه بين حقيقة الإسلام بأركانه، وستأتي بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بهذه الأركان كما قلنا في الحديث الذي يلحق ذلك. لكن إذا أردنا أن نتكلم على معنى الإسلام والإيمان، فإنه جاء ذكر الإيمان بعد ذلك، فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن أولا قبل أن نأتي إلى تفاصيل الإيمان لا بد أن نعلم شيئا، وهو أن الدين هو شامل للإسلام والإيمان والإحسان، ولذلك قال جاءكم يعلمكم دينكم، هذا الأمر الأول. أيضا أن الإسلام يطلق نعم بالمعنى العام فيشمل الإيمان تبعا، ويدخل فيه أيضا الإحسان، يعني أن يطلق الإسلام في بعض الأحوال مرادفا للفظ الدين، واضح؟ كما أن الإيمان أيضا يطلق في بهذا المعنى، يعني بالمعنى العام فيدخل فيه الإسلام، واضح؟ هذا من جهة العموم. ولذلك تقرر عند أهل العلم أنه هذا اللفظ في الشرع له إطلاقان، إطلاق باعتبار العموم وإطلاق باعتبار الخصوص. فإذا جئنا إلى الخصوص فإنه في الشرع في الأصل أن الإسلام للأمور الظاهرة، والإسلام والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة، وهذا يعني يظهر من خلال أمرين، ما جاء في بعض الآثار الإسلام علانية والإيمان في القلب أو في السر، نعم كما جاء في بعض الآثار، أيضا من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في إراده لهذا الحديث العظيم، لما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت إليه سبيلا. هذه الأشياء الخمسة أشياء ظاهرة أو باطنة؟ ظاهرة أكيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرة ولا باطنة؟ ظاهرة وباطنة. جزء منه باطن جزء منه ظاهر. هي ظاهرة ولها تعلق في الباطن، وسنأتي إلى الإشارة إلى ذلك كما قلت، وكلامك في يعني الصلب وفي حقيقة المعنى. إذا قلنا ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه تعلقاتها بالباطن، تعلقاتها بالباطن. فمن جهة إذن المعنى الخاص فالإيمان يتعلق بالباطن والإسلام بالظاهر. هل بينهما تداخل؟ نقول ولا شك. فمما ينبغي أن نعلم أنه لا يتصور الإسلام أنه ظاهر فحسب، بل لا يكون الإسلام إسلاما إلا بهذه الأمور الظاهرة وهو مستند إلى الباطن، وإلا كان من يقول في الظاهر بدون باطن كالمنافق، أليس كذلك؟ من أين يمكن أن نقول أن له تعلقا بالباطن؟ من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما حقيقة هذه الشهادة؟ الشهادة ضد الغيب، عالم الغيب والشهادة، أليس كذلك؟ فالغيب هو ما استقر في القلب، والشاهد يشهد بما فيما غاب في قلبه. فإذا أصل هذه الشهادة شيء استقر في القلب، ولأنه لا يتصور أن يشهد الإنسان شهادة إلا بما يستيقنه ويتيقنه، ولا يكون يقينا إلا أن يكون مستقرا في قلبه، واضح؟ فهذا كيف أن الإسلام متعلقه أو له أصل في الباطن لا ينفك عنه، وهذا مأخوذ من الشهادة، وهذا مأخوذ من الشهادة. وكل هذه الأعمال لا تصح إلا بنية، كل هذه الأعمال لا تصح إلا بنية، ومتعلق النية هو القلب كما مر معنا في المجلس الماضي. هذا من جهة. من جهة ثانية فإن الإيمان الذي جاء في هذا الحديث من أنه متعلق بالاعتقاد والباطن، أيضا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإيمان، ما الإيمان، أو في حديث آمركم بالإيمان بالله، قال وهو أن في حديث مسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ففسر الإيمان هناك بالإسلام. مما يدل أن الإسلام أن الإيمان تعلقه بالأعمال الظاهرة لا حاصل لا ينفك عنه في الشرع. نعم. ثم أيضا جاء في حديث شعب الإيمان لما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى من الطريق شيء باطن أو ظاهر؟ ظاهر. فعلم بذلك أن الإيمان أصله اعتقاد وله تعلق بالظاهر. فلأجل هذا لا يتصور أن يكون الإنسان قائما بالأركان الظاهرة أو المباني الظاهرة التي جاءت في الإسلام بدون أن يكون له اعتقاد صحيح وإيمان حقيقي وإيمان يعني باطن أو إيمان متحقق في الباطن، أليس كذلك؟ كما أنه لا يتصور أن يكون للإنسان إيمان بدون أن يكون له أثر على عمله واستقامة على أفعاله، واضح؟ فهذا إذن به يتبين. ولذلك يقول أهل العلم أن اسم الإيمان والإسلام هما من الأسماء التي إذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر أحدهما في موضع ولم يذكر الآخر فإنه يشمل الاثنين، يشمل الاثنين، واضح؟ يشمل الظاهر والباطن. وإذا اجتمعا اختص كل منهما بمعنى، فيكون الإسلام للظاهر والإيمان للأمور الباطنة، واضح يا أخوان؟ وسنأتي بعد أن نفسر معنى الإيمان إلى ما أن خالف في ذلك أو حصلت له المشاقة فيه. الإيمان ما حقيقته؟ الإيمان في الأصل هو التصديق والإذعان، التصديق والإذعان. ولذلك قال وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق، لكنه تصديق فيه شيء من القبول والإذعان، وليس مطلق التصديق كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. أما في المعنى الشرعي فهو إيش؟ له تعاريف عند السلف كثيرة، قول وعمل، لكن أوضحها وأسهلها أن يقال اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح أو العمل بالجوارح. فإذا هذا هو حقيقة الإيمان. ولأجل ذلك ترى أنه أيضا في تعريفه إيش؟ قول، والقول هو إلى الأعمال باعتبار العموم ألصق، وكذلك عمل الجوارح، وكذلك عمل الجوارح. هذا إذا ما يتعلق بتعريف الإيمان. وهنا يتبين لك مسألة مهمة، وهي أن أهل السنة والجماعة لا يتحقق للعبد إيمان حتى يجمع بين هذه الأمور، بين اعتقاد حاصل في القلب وقول حاصل باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فإذا اختل واحد منهما منها فإنه يختل إيمانه. فلأجل هذا لا نقول بقول المرجئة أنه من اعتقد وقال كفاه ذلك وكان مؤمنا كامل الإيمان، وتقدم أو شهر أقاويل السلف في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عتبان في الطويل في القصة المشهورة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وما جاء من حديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ماذا قال السلف في هذا؟ يقول لما سئل الحسن عن أن لا إله إلا الله تدخل الجنة وتنجي من النار، قال أما إن لها حقوقا وواجبات، من أدى حقها دخل الجنة ونجى من النار. والزهري لما روى الحديث، نعم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال تأمل قوله، قال ولقد شرعت بعد ذلك شرائع وفرضت بعد ذلك فرائض فلا يغتر بذلك مغتر، يعني أنه يقول لا إله إلا الله ويظن أنه يحرم على النار، بل لا بد من العمل، وهذا نص من السلف على ذلك. وقول وهب بن المنبه مشهور في هذا لما قال لا إله إلا الله وهي كلمة لطيفة مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، ولكل مفتاح أسنان، ويقصد بالأسنان هي العمل، هي العمل والقيام به. فأهل السنة إذن يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وعلى ذلك تتابع السلف الصالح، وهو قول الصحابة فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الإرجاء، فضلوا بذلك ضلالة ونظروا بعين واحدة وتركوا ما جاء في دلالة النصوص والأحاديث وما تتابع عليه أهل العلم وأجمعوا عليه من علماء أهل السنة والجماعة. وفي هذا أيضا مخالفة الخوارج، فإن الخوارج الذين يجعلون العمل سببا للتكفير، فكل من أوبق موبقة أو فعل كبيرة فإنه يكفر. فمع كوننا جعلنا العمل من الإيمان إلا أنه جنسه من الإيمان، لا أن الموحد يكفر بأي عمل من الأعمال أو بأي كبيرة من الكبائر، بل لا، المقصود هو الجنس، يعني من ترك جنس العمل فلم يعمل بشيء من ذلك فهذا هو الذي أخل بهذا الركن. أما من كان يعمل فإنه لا يحكم عليه بأنه كافر، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين ضلوا بذلك ضلالا مبينا. وإنما أهل السنة والجماعة يكفرون بالعمل إذا دل الدليل على أن تركه أو أنه كفر، ولهم في هذا كلام في مسألة الصلاة، وسيأتي الحديث عليها بإذن الله جل وعلا. لكن فرق كبير بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة، فإن أولئك يجعلون الكبيرة مخرجة من الملة أو منزلة بين منزلتين، ومآلها إلى الكفر، لأنهم يجعلونه في النار خالدا مخلدا. نعم. أما أهل السنة والجماعة فإن من أتى بجنس العمل وأتى ببعض الأعمال لكنه أخل ببعضها، لا يمكن أن نقول من أنه أخل بإيمانه، لكن من لم يعمل قط شيئا من الخير فإنه لم يكمل الإيمان ولم يدخل فيه ولم يحقق هذا الركن. هذه مسألة يعني من المسائل المهمة، وأرجو أن تكون يعني واضحة لكم. تحتاج إلى زيادة بيان؟ نعم. لو أردنا أيها الإخوة أن نتكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل واحد من هذه الأركان الحديث فيه طويل والكلام فيه ذو شجون، لكن حسب الإنسان أن يعلم أن أعظم ما يتعلمه هو هذه المسائل. والإيمان بالله، إذا قيل الإيمان بالله فإنه يشمل أعظم حق الله جل وعلا، وهو توحيده، توحيد الربوبية بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، فإن نقول رب العالمين، نعم الحمد لله رب العالمين، فإن الله هو الذي ربانا بنعمه وأوجدنا بقدرته، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. فالإيمان بأن الله جل بتوحيد الله بأفعاله، وأن الخلق خلق الله، والقدرة قدرة الله، والعلم علم الله، علم تام لا يتغيب عليه غائبة ولا تذهب عليه فائتة، سبحانه من رب عظيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والثاني توحيد الإلهية، وهو أن يتوجه العباد أو يفرد الله بالعبادة فلا يتوجه إلى أحد سواه، فهو لما كان الخالق فهو المستحق للعبادة، ولما كان هو القادر فهو المستحق للإخلاص، ولما كان غيره ليس بخالق ولا برازق وهو ضعيف مخلوق فأنى يتوجه إليه ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك كان من أعظم ما جاء في نقض آلهة المشركين أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون كما قال الله جل وعلا، فكان ذلك فيه إبانة عن ضعف آلهتهم وأنه لا يتوجه إليها، ولم يستطيعوا الجواب وحاروا في الكلام على ذلك، وإلا لو قدروا لفعلوا، وهم أعظم محادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا من أعظم ما يقر به الإيمان ويعظم به الله جل وعلا، ويتوجه الإنسان إلى خالقه إذا علم أن الله عليم خالق رازق، أن الله مدبر وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو اللطيف الخبير الرحيم الرحمن. فكل ذلك مما يزيد العبد، هذه أسماء الله مشتملة على صفاته، وهذه الصفات تليق بالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا في كتابه، وجاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، عارفين بمعناها، ولا نقول من أن علم الله أو أن رحمة الله كرحمة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بدون ما تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا نعطلها، لا نقول ليس برحيم وليس من صفته الرحمة كما يقول بعض أهل الضلال، ولا نحرفها نقول رحمة المقصود بها إرادة الإنعام أو العطاء نحوه، ولا نكيفها نقول كرحمة المخلوقين، لا، ولا نقول أنها رحمة كبيرة أو كذا، بل نقول رحمة تليق بجلال الله على ما جاء في كتاب الله، على ما جاء في كتاب الله. إذن هذا معنى الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، وهذه أهم أركانها، والحديث فيها طويل، لكن لا يسعنا أن يعني نأتي على جميع هذه التفصيلات. والإيمان بالله وملائكته، الإيمان بملائكة الله هذا جاءت به دلالة الكتاب وجاءت به دلالة السنة، فكان الإيمان به من الإيمان بالكتاب والسنة، فلا يسع المسلم إلا الإيمان به. والإيمان به على سبيل الإجمال من حيث ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصل إليك من تفاصيل، كما جاء مثلا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، هذه أسماء ملائكة من ملائكة الله، فمن علم ذلك وجب عليه أن يؤمن بذلك، وأن الملائكة خلقت من نور، وأن من أوصافهم أنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نعم، وإلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله. فكل ما جاء من أوصافهم وكل ما دلت عليه النصوص من حالهم، فإن أهل الإيمان يؤمنون بالله ويؤمنون بملائكة الله، لا يستنكفون ولا يحرفون ولا يعترضون، لأنهم لم يستوعبوا ذلك، أو خرج عن نفوسهم، أو أنها خيالات، أو أنها النفوس الطيبة، أو نحو ذلك كما يقول أهل الضلال والمعتزلة وغيرهم من التحريف في ذلك. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب، كتب الله جل وعلا جاء بيانها، أعظمها كتاب الله وهو القرآن، وأيضا التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، فكل ذلك مما يؤمن العبد به على سبيل الإجمال، ويؤمن بأن هذا الكتاب مهيمن عليها ناسخ لها، وأنه مشتمل على ما فيها من الخيرات والمصالح، وأن الله جل وعلا تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. وفي هذا يعلم العباد أيضا عظيم فضل الله على الخلق من أنه أنزل لهم الكتب وبعث لهم الرسل. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان برسل الله جل وعلا الذين أرسلهم إلى الخلق يدعونهم ويهدونهم ويبينون لهم الحق ويبصرونهم بالهدى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن جميع الأنبياء والرسل دينهم واحد وشرائعهم شتى. ولذلك قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع النوح أول المرسلين، يعني فكأن، فيقول أهل العلم، فكأنه من كذب نوح فكأنما كذب الرسل كلهم، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجميع لوحدة ما جاءوا به من توحيد الله، وإن اختلفت شرائعهم ورسالاتهم من خصوص أو عموم. وجاءت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما جاء ذلك في سورة فاطر. فهذا من الإيمان برسول الله، وثم أنبياء ورسل نؤمن بهم أيضا على سبيل الإجمال، فهذا من أعظم ما يدين المرء به ويعتقده ويربط على ذلك قلبه ويلقى الله جل وعلا به. وكما قلنا في ذلك تفاصيل ليس هذا موطنها، وأظن أنها مرغت بالإخوة في الأكاديمية وفي دروس كثيرة مما يتعلق بمسائل الإيمان، وأظن أننا أشرنا إلى شيء من ذلك. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر من أعظم منازل الإيمان وأركانه، وهو أن الله وهو مشتمل إلى كل ما يتعلق بما بعد الموت من أحوال القبر والبرزخ وأحوال البعث والحساب والجزاء والجنة والنار وما فيهما مما ذكره الله جل وعلا في كتابه أو جاء عن رسوله صلوات ربه وسلامه عليه، فما يكون من قيام الناس ومن طول قيامهم وكيفية حشرهم وما يكون ذلك من تطاير الصحف وما يكون من حال أهل اليمين وأهل الشمال وما يكون فيه من وزن الأعمال وما يكون فيه من الحوض والورود عليه وما يكون فيه من الصراط وتخطف أهل النار وما يجوز به أهل الإيمان وطريقة ذلك، فمنهم المسرع ومنهم دونه وإلى غير ذلك، وأحوالهم بعد أن يجوز الصراط والوقوف عند القنطرة وما يكون من تهذيب قلوبهم وإذهاب ما في نفوسهم حتى يدخلوا الجنة الله جل وعلا ويفوزوا برضوانه ويبقى المجرمين في عذابه ونكاله، نسأل الله السلامة والعافية. وما يحصل أيضا لأهل الإيمان من الكمال بعد ذلك باللذة الرؤية إلى وجهه الكريم كما قال الله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فكل ذلك من الإيمان باليوم الآخر وهو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أهل الإيمان يؤمنون بذلك إجمالا وتفصيلا لمن زاد علمه بتفاصيلها والعلم ببعض ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عنها. والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر من أيضا متممات الإيمان بأركان الإيمان، وبعضهم يذكرها خمسة ويجعل الإيمان بالقدر تابعا للإيمان بالله، وهذا أمره يعني قريب من حيث التقسيم ولا غضاضة في ذلك، لكن هو على كل حال جاء في هذا الحديث على أنه سادسها، فكذلك أورده كثير من أهل العلم. الإيمان بالقدر هو الإيمان بالمراتب الأربع، وهو علم الله جل وعلا وكتابته لكل ما يكون بأن الله كتب كل ما يكون إلى يوم القيامة، ثم المشيئة والخلق، فكل فالعباد وما عملوا خلق الله جل خلقهم الله وخلق أفعالهم، هذه المنازل الأربع التي بها يكون درجات الإيمان بالقدر، إذا استيقن العبد بها حصل له الإيمان بالقدر، حصل له الإيمان بالقدر. فلقائل أن يقول أنه تنبعث في النفس بعض إشكالات وترد فيها بعض الاعتراضات، وربما تتجاوز النفس إلى أن يلفظ الإنسان بها ويسأل عنها، خاصة في محيط هذا الفضاء الذي كثر فيه المتقولة بالباطل. فعندنا في مثل هذا الكلام ما يجب التنبيه عليه، أولا أن يعلم العباد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لأن كثيرا يقول كيف الله كتب ما العباد عاملون ثم هو يحاسبهم ويجازيهم، أليس كذلك؟ فنقول لا يظلم ربنا أحدا، فمهما وردت عليك من هذه الوساوس والواردات فلا بد أن تحجبها بذلك، ولا يظلم ربك أحدا، وأننا مغضوبون لله مخلوقون لله، فأي شيء عمله الله جل وعلا بنا فليس بظالم لنا، لكن الله سبحانه وتعالى من عظيم لطفه وعظيم رحمته أنه كتب على نفسه أن الرحمة، وأنه لا يظلم أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما كما في الحديث القدسي، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى لاحقا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يعني ما يتعلق بذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن مثل هذه الإرادات ليست بصحيحة، لأنهم إيش من تكلم بها سواء من المعتزلة أو الجبرية ونحو من الجبرية والجهمية فإنما مبدأهم أو القدرية في مقابل ذلك. يعني بعضهم يقولون العبد مجبر لأن الله يخلق فعله، وبعضهم يقول أن الله لا يعلم لأن ليصل إلى أن الله لم يظلم، ونحن نقول الله عالم والله لا يظلم والله جل وعلا قد جعل للعباد مشيئة، وذلك أن العبد يعرف أن له مشيئة فيمكن له الآن أن يقوم إلى صلاة ويمكن أن يقوم إلى معصية، ولا يحول بينه وبين ذاك إلا إرادته، أليس كذلك؟ إذا أردتم زيادة إيضاح لذلك أنا أوضحه بأسهل ما يكون من المثال. الوالد الذي له أولاد كبر هؤلاء الأولاد فأعطى كل واحد سيارة وجعل له بعض المال وقال هذه سيارتك وهذا مالك، احرص على الذهاب إلى ما ينفعك، إلى جامعتك، إلى ما يكون فيه صلاح دينك ودنياك، وإياك أن تذهب إلى أماكن الخنا والفسوق والفجور. نعم، ثم قال وإن ذهبت فأعذبك أو أحاسبك أو أعاقبك. نعم، وربما يكون والد يعرف أن هذا الولد فيه مع ضعف خلق الإنسان أن فيه ميل إلى بعض الأشياء، فإذا بعد ذلك حاسب الأولاد على ما فعلوا من خير أو شر هل يكون ظالم لهم؟ هل يكون هل يكون هو الذي حملهم على ذلك حين أعطاهم السيارة أو أعطاهم المال؟ لا، لأن الله جل وعلا لما أعطانا وخلقنا وقدرنا وبين لنا الصواب من الخطأ وأشار إلينا بذلك وجعل لنا من الكتب والرسل الذين يهدوننا إلى الحق، فليس على فلا يمكن أن يقول من أن الوالد ظالم، والله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة وولدها. وأيضا من جهة أخرى مثالا آخر، يعني يقول الأستاذ الذي يدرس طلابا يجعل لهم في نهاية الدراسة اختبارا، في الغالب أن الأستاذ إيش يعرف الطالب المجد الذي ينجح، وربما لو كتب ذلك لعرف أن هذا ينجح وأن هذا لا ينجح، أليس كذلك؟ لكنه يقيم ذلك حجة عليهم حتى يعني يعرف أن هذا مستحق للنجاح ولا، ولله المثل الأعلى. فكذلك الله جل وعلا عالم بعباده، وإنما جعل هذه الدنيا اختبارا لهم ليظهر أثر علمه في أن هذا مستقيم وهذا غير مستقيم. فهذا من يعني الأمثلة اليسيرة التي تبين بطلان ما نحى إليه الجبرية من أن العبد مجبر، أو ما ذهب إليه القدرية من اتهام الله من أنه لا يعلم أو أنه لا يخلق فعل العبد ولا يقدره عليه سبحانه وتعالى. فنحن مؤمنون بهذه المراتب وأنها جاءت في كتاب الله، وأن العبد له اختيار، ولمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل ذلك بمشيئة الله، والله جل وعلا للعبد مشيئة واختيارا، فليس فيه إجبار ولا ظلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأظن أن هذا فيه إجابة لسؤال بعض الإخوة الذين ربما تنقدح عليهم هذه الأسئلة. وفي ختام الكلام على القدر، لأن لا نريد التوسع فيه، يقول أو مما ورد في الآثار أن القدر سر الله في الأرض، فلا تبحث فيه، فلا ينبغي زيادة البحث والتكلف والتعمق فيه، لأن ذلك يفضي إلى شيء من مداخل الشيطان بالشكوك والغياب والحيرة وتلقف ما قد يظن الإنسان ويفسد عليه دينه. بل يقبل الإنسان على ما هو عليه ويطلب من ربه الإعانة والتسديد، وهو يرى من نفسه القدرة على الخير. ولم نسمع في الأكوان كلها وفي الأحوال جميعها أن عبدا أراد الخير ومنع منه أو حيل بينه وبينه، أليس كذلك؟ فكيف يقول من أن الله جل وعلا يجبه عباده، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهي مسائل من مسائل الإيمان، وهي أول بدعة حصلت في صدر الإسلام، فينبغي الانتباه لها والحذر منها، والحذر ممن يسوقون لها أو يريدون بعض ما يريدونه من الشبه التي ينحرف بها ضعيف الإيمان وقليل الثقة بالله والتوكل عليه وحسن النظر فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الدلائل والبراهين التي تهدي إلى الحق وتدل عليه. ثم قال بعد ذلك في الحديث قال صدقت، قال فأخبرني عن الإسلام. هنا يعني مسألة لطيفة، وهم يقولون كيف يسأله ثم يصدقه؟ الغالب أن السائل جاهل، فالجاهل لا يمكن أن يعرف أن ما قاله صدق أو لا، فهذا يعني فيه إشارة وإلماح إلى أن جبريل إنما أتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعلمكم أمور دينكم. وفيه أيضا إشارة إلى معنى لطيف، وهو أنه ينبغي للسائل حال سؤاله أن يستشرف الجواب ويتطلع إليه ويفرح به ويكون منه من إرداف جواب مناسب للحال. فجبريل لما كان عالما قال صدق، وإرادة أيضا إلى التدقيق والتحقيق أن ما قاله هو ما جاء به الله وما أرسل به رسوله وما أنزل به كتابه وما بعث به نبيه صلوات ربه وسلامه عليه. ثم قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان من المنازل العظيمة التي جاء ذكرها في هذا الحديث، ولا يرقى إليها إلا من وفقه الله تعالى. فإن الإحسان المقصود هنا ليس هو ما يحصل به القدر المجزئ في العمل الذي يصح به العمل، فإن ذلك مشترط أصلا، لكنه هنا مقصود درجة عالية ينتظم فيها من أراد الله له الخير ومن أراد لنفسه الجد في العبادة والإقبال على الله جل وعلا وحسن التعبد له والتنسك بين يديه. ولذلك لما قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المقصود هنا بالرؤية ليس هو رؤية ذات الله جل وعلا، فذلك مما انحرف فيه بعض الصوفية وغيرهم، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود هنا الرؤية هو المشاهدة. والمشاهدة هنا إما أن تكون في المسألة الأولى هو مشاهدة المراقبة، يعني استشعار مراقبة الله لعبده، فهذه المنزلة الأولى من منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن من يستشعر أنه يراه الله جل وعلا ويحيط به وكأنك تفعل لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة المراقبة، أن يستشعر أن الله يراه في كل أحواله ومطلع على سريرته ومعه في خلوته وجلوته وفي ليله وفي نهاره، فإنه لا يمكن أن يتجرأ على معصية أو أن يبادر إلى سيئة ويخاف ويقصر عن ذلك، ولا يمكنه أن يتباطأ عن طاعة أو يقصر في واجب. فدائما المراقبة، فهو دائم المراقبة لله جل وعلا، فيحمله ذلك على القيام بحق الله والإسراع إلى أمر الله. هذه منزلة المراقبة. المنزلة الأخرى وهي منزلة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو العلم برؤية أو شهود رؤية العبد لربه، وهو شهود لاستحضار عظمته واستحضار آلائه واستحضار نعمه واستحضار فضله واستحضار عظيم انتقامه وشديد عقابه. فإن العبد إذا استشعر ذلك فإنه أسرع وأنشط ما يكون إلى الطاعات والقربات وصالح الأعمال، أليس كذلك؟ هل من يعبد الله وهو غافل عن هذه المعاني كمن يستشعر في كل أحواله ما يكون من علمه بآلاء الله ورحمته بعباده وأنه مع عباده المتقين ومع المحسنين ومع الصالحين، فإن هذا أرجى إلى أن يكون معه حال الرجاء والإقبال على الله والفرح بنعمة الله والثقة بالله. فالمراقبة تفضي بالعبد إلى الخوف، ثم تأتي هذه المنزلة وهي شهود منزلة آلاء الله جل وعلا وصفاته واستحضارها، فتلك تزيد من رجائه فيكون دائرا بين الخوف والرجاء، فيكون أتم في العمل وأحسن في القصد وأقوم في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. الكلام على الإخبار عن الساعة طبعا من المعلوم أنها مما غيبت عن الخلق، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بعض الناس يظن أن هذا إشارة إلى أن جبريل يعلمها، وليس كذلك، بل كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأنت في عدم العلم بها سواء، أو في الجهل بها سواء، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة يعني فجأة وهم لا يشعرون، أكاد أخفيها. جاء في بعضها قال حتى عن نفسي، يعني في الإشارة إلى أنه لا أحد يعلم الساعة كما في أول سورة طه. فإذا من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. من رحمة الله أنه لما خبأ الساعة وموعد حصولها إلا أن جعل لها علامات، وهذه العلامات منها صغرى ومنها وسطى وكبرى، وبعضهم يقول الصغرى والكبرى ولا يزيد هذه أو قسما بين هذين القسمين، وهي علامات كثيرة دلت عليها دلالات السنن الصحيحة، لكن ذكر فيها ما ليس منها، ولذلك المؤلفون فيها والمتكلمون عنها ربما أتوا بما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، وربما زادوا في ذلك بعض ما تلقفوا من الإسرائيليات أو من الأخبار التي فيها شيء من النظر، وربما زادوا على ذلك ما هو محل للاستدراك وعدم القبول، وهذا موجود في بعض الكتب ونبه عليها أهل العلم. ومن أوسع ما كتب في هذا من المتأخرين الشيخ حمود التويجري في كتابه أشراط الساعة في 3 مجلدات، وحرر في ذلك مسائل مهمة ومسائل نفيسة، وتوسع في ذلك بما يكون نافعا لمن أراد أن يتوسع في ذلك. لما قال عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الربة يعني سيدتها. كيف تلد الأمة سيدتها؟ لأهل العلم في ذلك تفاسير، منهم من يقول أنه يصل بالناس من العقوق حتى أن البنت تعامل أمها كما تعامل السيدة يعني أمتها من الجفاء وشدة الإعمال والاستخدام ونحو ذلك، وهذا ربما كان معنى بعيدا، لكن بعضهم يقول أن تلد الأمة ربتها يعني أن تكون البنت سيدة لأمها، وذلك بأن السيدة يطأ الأمة فتلد هذه البنت أو هذا الابن، فهو إذا مات والده كان مالكا لأمه، فلأجل ذلك تعتق عليه كما هو متقرر عند الفقهاء، فلأجل ذلك قالوا أن تلد الأمة ربتها. والمقصود من هذا ليس هو حصول ذلك، لأن هذا حاصل في أول الإسلام وفي كل الأحوال، لكن المقصود كثرة الرقيق في الزمان الأخير، وربما قيل في معناها أن تلد الأمة ربتها يعني أن البنت تشترى فتعتق، ثم يجلب رقيق فتشتري البنت أمها من حيث لا تشعر فتستخدمها ولا تشعر بها. على كل حال هذا يعني من الماء. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الرعاة الذين ربما نزل نصيبهم أو قل حظهم، ومع ذلك آل بهم الأمر إلى التكثر من الدنيا والتفاخر بها، وإذا دخل أولئك مع قلة ما كانوا عليه من الحال فإن ذلك مؤذن بفساد الزمان وفساد الحال وتنكس الأمور وحصول أنواع من الشرور التي يعني يكون بسببها بلاء كثير. والمطاولة في البنيان والتكثر بها لا شك أنه مؤذن بخطر، ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا ما يضعه في هذا التراب، يعني في بناء البيوت. قال أهل العلم والمقصود من ذلك ما كان من البناء الزائد عن القدر الحاجة، لأن أغلب الناس يبنون ما لا يحتاجون إليه، وهذا ظاهر في حال الناس اليوم من التوسع في البنيان والتكاثر بها والتطاول فيها. قال ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هنا نذكر أنه في أول الحديث أن الصحابة استغربوا هذا الرجل ومع ذلك لم يستعجلوا في السؤال عنه، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مستعنيا، فإن العلم لا يأتي بالاستعجال، فربما يأتي من المسألة ما يود أن يتبينها، لكنه ينبغي له أن ينظر حتى يمكن أن تكون ثم مناسبة لذكرها، فإذا لم ير ذلك وكانت المناسبة قائمة فلا بأس من السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن جبريل كان قد أتاهم ليعلمهم أمور دينهم. وقولهم الله ورسوله أعلم، يعني إسناد العلم إلى الله ظاهر، لكن إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم هذا مقيد بماذا؟ بحال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون المسألة من المسائل الشرعية. وأما المسائل الغيبية فإنها أيضا مما يختص الله جل وعلا بعلمها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا يعني هي إشارة إلى جملة مسائل تتعلق بهذا الحديث، وقد رأيتم ما فيه يعني من أهمية وما فيه من الدلالات والمعاني، وقد يعني أرجعنا جملة كبيرة من إلى الحديث الآتي الذي بعده، ومع ذلك يعني في إشارات إلى يعني أصل هذه الجمل التي ذكرناها كلام طويل، فكيف لو أفيض الحديث فيه، فكيف لو استوعبنا ما يتعلق بالمسائل الداخلة في معاني، فإن ذلك سيحتاج إلى وقت طويل، لكن كما قلت لكم لا يسعنا إلا الاختصار، وربما كانت هذه مما يحتاج إليها مثلنا من المبتدئين في العلم وغير المتقدمين فيه، ومن أراد الزيادة والاستزادة فإنه يبحث في شرحات الأحاديث سواء ما يتعلق بهذه الأربعين كجامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى، أو كان في شرحات الأحاديث المختلفة فإنها تفاصيل وفيها كلام يجده المتخصص والباحث ويصل إليه المدقق والمواصل للعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا ممن يدرك مسائل العلم ودقائقه ويصل إلى تحقيقه ويوفق إلى حسن التعلم والتعليم فيه.